سبحان الله المسلم فيها او المؤمن بصص على الدنيا، طب ينجو ازاي في هذا البحر؟ قال لا اله الا الله، ينجو بصالح الاعمال. يبقى صالح الاعمال تستخدم بالنسبه له ايه؟ سفن يستطيع ان يرسو بها على بر السلامه. اللهم اوصلنا جميعا والمسلمين الى بر الامان يا رب العالمين. يبقى اذا انت لما الموت يبقى قدامك هتسرع بالتوبه. وفي نقطه اهم، انك مش هتعمل ذنوب جديده لانك خلاص انت الموت قدامك. طب سبحان الله، ما دام الموت ينتظرني وما دام ان العلماء علمونا امورا اربعه، ان الموت يهمنا وان القبر يضمنا وان القيامه تجمعنا وان الله يفصل بيننا. يبقى اذا الموت هيعم الكرسي خلاص، يبقى كلنا لن يترك الموت احد. اذا قلنا انه من اساءة الادب ان يقول مسلم من المسلمين ان ربنا افتكر فلان، ان الله لا ينسى، خلاص وما كان ربك نسيا. يبقى اذا الموت يعمنا، الموت خلاص. ذلك ايه؟ ان الموت حق، ان الساعة حق، ان محمدا حق، والقرآن حق، والجنة حق، والنار حق، وان الله الحق المبين. فتوحدوه لا اله الا الله. الموت يعمنا، القبر يضمنا. ياه، يضم مين؟ ده بيضم اضداد غريبة. تجد اخوين في القضاء 20 سنة و30 سنة على فدان ارض وتدركه المنية، الدفن ده جنب ده، بعد ما كان الفدانين ارض، الفدان اللي واحده 4200 متر، الاثنين ب8400 متر، هما الاثنين اتدفنوا في ايه؟ متر في مترين ومتر في مترين، اخبرك 4 متر. وسبحان الباقي، وسبحان من يرث الارض ومن عليها. وذلك الشعر قال لهم ايه؟ قال ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر. الرجل راح يزور الايه؟ القبور، وبيبص الروح. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر، هل رأيت الامن والراحة الا في الحفائر؟ فنظرت فاذا للدود عبس في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتساوى العبد مع رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. كل استوى، الشاكي والمشكو في حقه، الظالم والمظلوم، الرئيس والمرؤوس اللي كان بيرفع له تعظيم سلام، والغلبان اللي محدش كان ايه داري بيه، كله اتحط ايه جنب بعض، رص. وبعدين ايه؟ اختفت الاسماء، يقولك شهاد فلان، لا، لو ان الامانة الراجل اللي بيسبق تحت الحنوتي او قريبه يزولك، لو ان الامانة ريح الامانة، ها هم طلعوا بالخشبة ولا لسه؟ وكأنما الاسماء قد اختفت ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الاسم ايه؟ قال ما كان اسمه فلان والاستاذ فلان والحج فلان والشيخ فلان الحجة فلانة واللواء فلان ومش عارف الدكتور فلان وكل خلاص، لا القاب ولا حتى اسماء. كل اللي بيقولك ايه؟ طلعوا بالجثة ولا لسه؟ هي الامانة جاهزوها ولا لسه؟ جاهزوا المرحوم يعني. اذا حتى الاسم سلوى منك، كل حاجة سلبة، لم يبقى الا العمل بس، خلاص. يبقى اذا المسلم سبحان الله يبقى يتناحر ويتضرب. بعدين العلماء قالوا لنا الموت يعمنا، القبر يضمنا، ضم الكل بقى، وان القيامة تجمعنا. شوف، تجمع من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها كله، ويقف امام من بيده الامر كله، خلاص سبحان الله. لا محامي، ها، ولا استئناف، ولا ها نبقى نشوف لنا وصفة. لذلك سيدنا ابو بكر يقول ايه؟ يا رب لا وزير لك فيؤتى، ولا حاجب لك فيرشى. لا فيه وزير لك نروح نقول له كلم الكبير، ها، ولا لك حاجب نفتح مخنا معاهم يمشي الحال. لا وزير لك فيؤتى، ولا حاجب لك فيؤتى، وليس لنا ملجأ منك الا اليك. ليس لا ملجأ من الله الا تضرب راسك في الحيط، تروح يمين تروح شمال، الله الله لا اله الا هو. الموت

قوموا لما يأذن أذن قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم بالذنوب فأطفئوها بالصلاة. إذا أنت بتعمل ذنوب بتوجب أنك تحترق، قم تصلي تروح مطفئ إيه النار اللي أنت ولعتها إيه على روحك. اللهم أطفئ لنا نيران الدنيا ونيران الآخرة يا رب العالمين يا رب. أمين يا رب العالمين. سبحان الله. إذا أنا كمسلم الموت قدامي يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى هيخليني نشيط في العبادة، النشيط في العبادة فالألقاه كل ما أجي ألقى الله عز وجل ما تبقاش عادة، لأن عايزة عبادة مش جاي المغرب عشان في درس، لا دي عبادة لله، تعمر بيت ربنا، تقعد مع الإخوة الصالحين، تحج بك الملائكة، تنزل عليك السكينة، تاخد كلمة تهديد سبحان الله، كلمة يعني تجعلك في عداد التائبين. يبقى إذا أنت بقى بتاخدها عبادة والله عز وجل يفاخر بك ملائكته ويقول لك يا عبدي أنت عندي كبعض ملائكتي سبحان الله، أنت عندي كبعض ملائكتي سبحان الله، من كرم الله عز وجل عليك. كمان لما يبقى الموت نصب عيني يبقى اذا المسلم بعد ان هو سبحان الله يتوب وما يعملش الذنوب ويبقى نشط في العبادة اذا عنده يقين في الله فلا يحزن. ايه اللي بيخلي الناس تكتئب؟ لان الدنيا لسه طويلة. يقولك يا ترى الشهر الجاي هناكل من ايه؟ السنة الجاية يا ترى هنلاقي الطوب ناكل ولا مش هنلاقي؟ ها يا ترى هنربي العيال دول ازاي؟ يا ترى هنلاقيهم شقق ولا لا؟ يا ابني ما تعولش، لا تعول هم الغد فانما الغد بيد الله ومن رزقك اليوم قادر على ان يرزقك غدا. مش حاجه اسمها يوم ما تموت هتاخد كل حسابك على دير المليين، يعني يوم ما تموت الحساب اللي مكتوب لك وانت في المنبع زي ما قلنا الاسبوع اللي فات في بطن امك هتاخده بالمليين، مفيش مليم يبقى ناقص سبحان الله. ضربت لك المثل بالراجل اللي جاي زعلان هو بيحب اللحمة، الدكاترة قالوا لو اكلت لحمة هتروح في داهية. ليه؟ قال نسبة الكوليسترول عالية والاخر. قال له طب ناكل الحمرة ولا سمين ولا غير، ما تاكلش اي نوع من اللحوم. يا رجل انت عليه تقدر تفهمني الحكمة؟ حكمة ايه؟ حكمة ان انا محروم من اكل اللحم. اولا محروم من اكل اللحمة عشان ما تنساش اخوانك الفقراء، دي علة. العلة الثانية انت لك في الحياة تموين عند الله، التموين ده له قيمة، يعني واحد مكتوب له ان يأكل في حياته طن لحمة اكل 970 كيلو فضل له كام كيلو؟ 30 كيلو ولسه له في الحياة 10 سنين. ها؟ لو اكل على نفس الرتم بتاع او على نفس المنهاج او الجدول اللي ماشي عليه هياخد اكثر من نصيب، لكن لا يكون الا ما قضى الله في سابق الازل. فيجيله مرض يمنعه من اكل اللحم، هو فكر ان الدكتور اللي منعه او يفكر ان المرض اللي منعه، لكن هو لو يفكر يقول انا تموين من اللحمه خلص من المنبع من عند الله من عند الله عز وجل. فالمسلم يفكر بهذا المنطق، يعني كل تفكيره انه سائر كما قضى الله له. اللهم اقض لنا بخير يا رب العالمين، متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. يبقى المسلم دايما الموت قدامه. طيب ده بايجاز ما قلناه في الايه في الحلقة السابقة مع بعض الاضافات. يعني الحلقة بتاعت النهاردة هنكمل فيها رقية المريض ووصية كل واحد فينا. قلنا ان مرضت فهذا خير لك، فدم تمرض يبقى ده خير، وربنا بيبتلي المؤمن على قدر ايمانه، لو ايمانك قوي ابتلاء بيبقى شد، كلما يقوى الايمان كلما يزداد البلاء او الابتلاء، كلما يزداد الايمان يزداد الابتلاء وهكذا. ليه؟ لان كل ما طلعنا لفوق نلاقي اكثر الناس بلاء، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل الانبياء سبحان الله الابتلاء بتاعهم قوي لانهم اقرب الناس الى الله واخوف الله اخوف الناس من الله واشد الناس خشية من رب العباد سبحانه وتعالى. فتجد الابتلاء بتاعهم ايه؟ في شدته في قوته سبحان الله. كلما ازداد الايمان، سيدة عائشة بتقول ورأسه

سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الألم في أواخر أيامه، اشتد ولم يستطع أن يخرج للصلاة بالمسلمين، مش يقدر، حتى لدرجة أن كانوا بيسندوه تخط قدماه على الأرض، تخط قدماه على الأرض يعني لأن إيه رجليه إيه بتجر مش قادر إيه ينقلهما صلى الله عليه وسلم. أني نوع من الألم. الناس اللي يقول لك يا اخي عيانة دي 15 سنة وما لا بقول يا رب وزي ما انت شايف لي كده، هل انت اشرف عند الله من رسول الله؟ الله الله. طب ما سيدنا الحبيب يا رب صحينا زي الحصان، ها صحيت يعني، لكن رضي بما قضى الله، لان ربنا برضو بيدخل له ايه الثواب الاجزل. مو ابا بكر فليصلي بالناس، سيد عائشة قاعدة، قال ان ابا بكر رجل اسير، اسير يعني ايه رقيق القلب ضعيف عاطفي، ان قام لم يسمع الناس من البكاء. الوقت يصلي بالناس كان سيدنا بكر من ما يصلي يعيط، من ما يقرأ القرآن يبكي، طب الناس مش هتسمع. المروا ابا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة عادت نفس الكلام، ابو بكر رجل اسير. ثالث مرة ابو المروا ابا بكر فليصلي بالناس ان كنا انتن صواحب يوسف. رغم تبدو في الكلام عليه الرسول بيأمر امر سمع وطاعة يا رسول الله، لكن برضو ايه طبيعة جدال. تروح انت صاحبك مشوار في نيتين تكون متفقين، تروح يا فلان نتوكل على الله ما دام فيها خير، اتفق انت ومراتك كده تقول تعمل لها دراسة جدوى اسبوع، ها الساعة كام تلبس مش عارف ايه وتروح فين والساعة كام ترجع الساعة كام مش عارف. الله سبحانه. لكن السيدة عائشة بتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي برضو لما مراتك يعني تحب تناقشك يبقى برضو حط السيدة عائشة في مخك ما بتراجع رسول الله، ها في امر وظن امر رسول الله غير امرك انت، ولا الامرين زي بعض، لا ما ينفعش ما يستويش ابدا. فانت يعني لو تحب تناقشك يبقى ناقشها، بس ايه يعني انزلها منزلتها، يعني ايه يعني ما تحطش في ذهنك ان هي انسانة تقدم العقل على العاطفة، لا دي بتقدم العاطفة على العقل. طب ايه طبيعة تركيبها كده من غير بتحكي لك كده تعيط من غير حاجة تعيط ليه؟ طبيعة، هذه طبيعة. امال الحنان اللي عندها لابنها لما بتقول له الساعة 3 بالليل جاي منين؟ من العاطفة. وانت يمكن تتضايق من الواد يعيط 3 دقايق بس، خد بالك اطلع بره لانها، لكن هي طبيعتها ربنا حط فيها هذا الحنان، حط فيها هذا الحنان، وسوف يجزي لها عطاء ان صبرت. ولذلك وافده منهم واحده مندوبه راحت للرسول، ايه يا رسول الرجاله خدوا الثواب كله، بيصلوا معاك وروح يحاربوا وروح يحبوا معاك، واحنا قاعدين في البيوت بنرب العيال وبننظف البيوت وبنعمل الاكل وبنعمل اللبس، انا لنا من خير. شوف الست النصحه بتدور على ليها ايه عند الله، مش قاعد تقول هتكلمونا ولا لا عن حقوق كل مره ست عايزين حق الست على الراس، طب وحق الراجل على الست. المهم الحسن تبع لاحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله، طاعتها للزوج، ادبها مع الزوج، انخفاض صوتها مع الزوج، رضاها بالزوج سبحان الله، كل ده ايه يعدل الحج والجهاد والخروج مع رسول الله. وقليل من كن من تصنعه، وصدق رسول الله قليل من كن. طالما الست عرفت سكة المسجد واستمعت الى، يبقى ايه انتظر منها خيرا. لو سبت الست مع صاحبتها فلا تنتظر لنفسك الا شرا، لكن لو جبتها الجامع وتسمع الكلمتين بس، هم لو يسمعونه المسلمين يجوا الجامع وبيرغوا برضه، لكن يا ريت وهم سامعين دلوقتي وبيرغوا برضه، لكن سبحان الله نسال الله ان يرزقهم صمتا ولو مده الدرس. درس بس خطبة الجمعة بس. فلما هي مش قادرة تسكت ساعة يوم الاثنين وساعة يوم الجمعة وما بيت الاسبوع بتعمل ايه؟ الله يعين جوزها، الله يصبره ويصبرها هي كمان. اتوحدوه لا اله الا الله. فطلع الراجل يبلغ سيدنا ابو بكر، يدور على ابو بكر ايه؟ ما لقيهوش. لقى مين؟ لقى عمر. قال مين اولى الناس بعد ابي بكر؟ عمر. قال يا عمر؟ قال نعم. قال يصلي الناس. سيدنا عمر شاف واحد خارج من قط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول يصلي بالناس، يبقى الامر ده جاي منين؟ من جوه. راح واقف يصلي صلاه المغرب صوته عالي. صوت من هذا؟ ده الرسول اللي بيقول. ده عمر يا رسول الله. قال يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، لا يقدم احد على ابي بكر. بس يا رسول الله سيدنا عمر سمع الكلمتين دول بعد الصلاة ارتعب، دخل يا رسول الله. ده الرجل قال لي تعال يا رجل انت، قال لم اجد ابا بكر فلم اجد اولى بالصلاة بعد ابي بكر من عمر. شوف الترتيب حتى جاي لوحده، ترتيب كده جاي، ابو بكر مكان سيدنا رسول الله يصلي بالناس، عمر يصلي مكان ابو بكر، يمشي الترتيب حتى في العشر المبشرين بالجنة يذكر ابو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين علي، خلفاء الاربعة الراشدين نص الحديث. ابو بكر يصلي بالناس 17 فرض، يبقى كم يوم؟ 3 ايام وفرضين، 3 ايام وفرضين. يبقى الرسول لم يصلي بالناس اواخر ايامه، الايام الثلاثة الاواخر، يوم الاثنين 12 ربيع الاول، اليوم اللي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر صلى بالناس الصبح وده كان الفرض 17، ودخل يعود رسول الله وهو مريض صلى الله عليه وسلم، فلقي سيدنا الحبيب صحته كويسه وقاعد بعد ما كان ما بيقدرش يقعد قعد. فابو بكر استبشر خير وفرح، وكان في صلاة العشاء اللي قبلها نادى على العباس وعلى الفضل، ابن العباس اتسند عليهم وطلع عشان لما بص لقي المسجد مليء بالناس، فمن فرحته نسي الألم صلى الله عليه وسلم وراح حب يخش في الصلاة، فصفق الناس لأبي بكر عشان خلي بالك أن الرسول دخل. وانت لما تقف في الروضة الشريفة قدام القبلة بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هتلاقي القبر الشريف على شمالك، ربنا يعيننا واياكم، ومن ذهب فليذهب مرات ومرات ان شاء الله. كان المكان ده يعني عند الحاجز اللي حاطينه ده الالمونيا ده سبحان الله قبله بمتر بالظبط، ده كان الباب اللي بيطلع منه سيدنا الحبيب على القبلة. يعني انت لو تخيلت كده ادي القبلة بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادي هنا القبر الشريف، قال الباب مكان المكتبه دي بالظبط. يروح كان سيدنا حبيب يروح طالع ماشي قدام المسلمين، يعني اول صف اهو كان سيدنا حبيب يطلع من الاوضه ويقعد في القبله. فلما طلع الصحابه شايفينه ابو بكر مش شايف بيصلي، فسيدنا ابو بكر اول ما حس ان في شيء فلمح سيدنا رسول الله فحب يتاخر، فاذا بالرسول يقدمه مره اخرى، اكمل صلاتك يا ابا بكر كمل الصلاة. والرسول صلى مأموما خلف اثنين، خلف جبريل وخلف ابي بكر. اذا سيدنا ابو بكر ايه؟ يعني صلى خلف جبريل وهو يعلمه الصلاة. يعني لما فرضت الصلاة كان سيدنا جبريل ينزل ساعة اذان الفجر يروح يصلي بيه ركعتين على الصبح ده، وقبل شروق الشمس بلحظات يروح مصلي بيه ركعتين، لو ده بقى الوقت بتاع الصبح اوله واخره الى الظهر مثلا، الظهر الساعة ايه مثلا؟ واحدة الا خمس، يصلي بيه واحدة الا خمس، ويجي على اربعة وثلث ها ويصلي بيه الظهر، ويصلي بيه ايه الظهر، يقول له ده بقى الظهر ادي اول الوقت ولا ايه اخر الوقت، يجي العصر يصلي بيه اربعة ونص ها ويصلي بيه ايه سبعة وخمسة مثلا او سبعة وربع، يقول له ده وقت الايه وقت العصر ويجي 7:30 يصلي بيه المغرب وبعدين كمان نص ساعة يصلي بيه المغرب تاني يقول له ده وقت المغرب. أول ما تدخل العتمة يصلي بيه العشاء وقبل الفجر يصلي بيه العشاء مرة يقول له ده وقت الايه العشاء. قعد مرتين يصلي بالرسول بهذا المنطق حتى تعلم رسول الله الصلاة صلى الله عليه وسلم. فصلى مأموم متعلما خلف جبريل وصلى مأموم خلف أبي بكر لنرى مكانة أبي بكر عند رسول الله وعند الله عز وجل. رضي الله عن أبي بكر. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يوم القيامة يا رب العالمين. سيدنا وقت لما دخل ليه سيدنا الحبيب كده صحته كويسة وقاعد يتكلم مع اللي حواليه وشه كده نور صلى الله عليه وسلم. قال فضل رسول الله انت النهاردة كويس صحته كويس أتأذن لي أن أذهب إلى أسماء بنت عميس خارج المدينة؟ اللي فضل أبو بكر استأذن. عمر دخل لي استأذن لي رسول الله وراي الجرى اتفضل. تفرق الصحابة لحكمة يعلمها الله علشان ربنا بيفضي المكان من كل المحيطين برسول الله ليخلو المكان ها لملائكة الرحمة. خلاص قال له أتريد أن توصي بشيء يا رسول الله؟ تحب تقول لي وصية قبل ما امشي؟ راح خارج بره المدينه شويه ناحيه العوالي ناحيه دلوقتي عبد المذبح بتاع المدينه او يعني دلوقتي كده في الحته دي له بيت هناك ابو بكر وله مصالح فتبصين. قال له يا ابا بكر اذا انا مت شوف الوصيه بقى شوف لك الوصيه اتكلم على الوصيه واحد حين انت حاجه والوصيه في المال انت دماغك في الفلوس ايه الوصيه اللي تنفع الفلوس ما تقسم بالميراث الشرعي وخلاص زي ما ربنا قال شئت ام ابيت اما ان شئت حاجه تانية نسال الله ان يتوب علينا وعليك. الكارثه هاجل الوقت الوصيه اللي بيقول لك الذهب للبنت والواد قد البنت وكلام فاضي كله لا. طيب اذا انا مت فليغسلني رجال من اهل بيتي. رجال من اهل بيتي امور واضحه مفيش حد غريب. ثم ادفنوني في المكان الذي مت فيه وكلمة فيه احفروا حفر وكفنوني في الاثواب في الثوب الذي البسه الثوب اللي انا لابسه يعني ده تكفنوه هو ده الكفن وليش كفن. فان الحي اولى بالجديد من الميت. شوف فرض سيدنا رسول الله الحي اولى بالجديد من الميت لان الميت الكفن ده يروح فيه مش يجيب لك حرير ومش حرير وكلام فلاح. وبعدين يا ابا بكر اذا خرجت الروح فادخلوا علي زرافات ووحدانا يعني الكل مش هيقدر يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فادخلوا مجموعات مجموعات او فرادة فرادة مجموعات مجموعات او فرادة فرادة ولا تطفروني ما تمدحوش فيا يبقى حفلات التأذين حرام. هنقعد بقى ندخل في فلسفه كدابه اصل ده كان عظيم ده كان له ايادي على البلد. حفلات التأذين حرام نزكي الميت فيه الله اعلم بمن اتقى ربنا اجعلنا واياكم من اهل التقوى. لا تطفروني ولا تعظموني ثم خلوا بين دفني وبين صلاتكم ساعة يعني بعد ما كلكم تصلوا صلاة الجنازة عليا مجموعات مجموعات مجموعات سيبوني شوية ساعة ساعة دي من الزمن يعني ساعة مدة الساعة الصحابة كانوا دايما عارفينها اللي هي قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها يعني لما تجيب جمل تذبحه تسلقه وتنظفه ده ياخد قد ايه. والله اسأل واحد جزار هيقول لك ساعة لربع ساعة وربع ساعة ونص ساعتين اقل اكثر هي دي الساعة عند العربي لان العرب ما كانش عنده ايه مش عنده ساعة هي الساعة يقول لك بيقول لك ساعة ساعة زي يعني ساعة الساعة كان يحسبها العربي بذبح الجمل وتنظيفه وتجهيزه للايه لان يتحط في القدر دي الساعة. فالسؤال الوحيد اللي ابو بكر سأله ليه يا رسول الله اصل انتوا صليتوا عليها زرافات وحدان ما تطرنوش ما تطرنيش ولا تمدحوني ولا ولا سبحان الله وبعدين سيبوني شوية ليه؟ قال لأن الله وعدني ان يصلي علي هو بنفسه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الاله ومن يحق بعرشه والطيبون على الاله محمد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو بكر خرج، سيدنا عمر خرج، سيدنا عثمان مشي، سيدنا علي بعد شويه قال يا عائشه يا فاطمه اخرجا لها رسول الله. قال ان ملك الموت يستاذن. يا تخيل انت، تخيل انت ملك الموت يستاذن على سيدنا الحبيب وعنده فاطمه وعائشه. مكانة الحبيب عند فاطمة وعند عائشة قد ايه، وهم بيقول لهم ده ملك الموت بيستأذن. اظن يعني تخيل انت المسألة. وذلك الايه المن اصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته فيه. يعني احنا اصبنا مصيبة كبيرة جدا لان الرسول يتركنا. تخيل انت سيدنا الحبيب كان وصلنا دلوقتي، والمشاكل البلاوي اللي احنا فيها دي كلها، من زوج الحكم الناس لبلاوي المجتمعات لدول متناحرة، وسيدنا الحبيب موجود، كان يحلها ولا ما يحلهاش؟ عقبال ما يطلع صلاة الصبح تكون اتحلت كل المشاكل. صلى الله عليه وسلم. ولكن أوامره باقية، ولأن تاريخه باقي، ولأن الكتاب الذي أنزله الله على قلبه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله قد تكفل بحفظه وحفظ سنة حبيبه، ما إن تمسكنا بهما لن نضل بعده أبدا. كتاب الله وسنة حبيب الله، واجعلنا من العاملين بهما يا رب العالمين. خرجت السيدة عائشة والسيدة فاطمة، وبعدين قال ملك الموت يا رسول الله والله ما استأذنت على أحد أبدا إلا أن الله أمرني أن أستأذن عليك. قال دعني حتى أكلم جبريل حبيبه. عايز أكلم جبريل. جبريل نعم يا رسول الله. اسمع بقى يا جبريل، من لأمتي من بعدي؟ أهم شيء مهتم به سيدنا حبيب الله الأمة. أمتي مين لها بعد ما امشي بعد ما تبهم سبحان الله؟ حتى قال لن يحن عليكم بعدي إلا الرحماء. حدش يحن عليكم إلا كل واحد رحيم يعرف ربنا يتخلق ويخلق. اللهم اجعلنا من الرحماء. قال يا جبريل نبئ محمدا أننا لن نسوءه في أمته أبدا وسوف نرضيه فيهم. أنا يسوؤني يا جبريل وواحد منهم يعذب في النار. يسوؤني أن واحد منهم أشوفه في جهنم. قال بشر محمدا أن كل من قال لا إله إلا الله لن يخلد في النار. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها آمنين ومطمئنين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بعد لحظات نادى على فاطمة وعلى عائشة، فرأى فاطمة في حال الزهور وكرب شديد، فقالت واكربه عليك اليوم يا أبتاه. قال يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب انتهى، العناء انتهى، التعب انتهى. شفتون من 23 سنة أيام أن وقف هناك عند جبل أبي قبيس وقال يا معشر قريش أولو أخبرتكم أن خلي لم خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما جربنا عليك كذبا فأنت الصادق الأمين. قال أنا رسول الله إليكم جميعا، والله لتموتن مثل ما تنامون ولتبعثن مثل ما تستيقظون، وإن ربكم لواحد لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم. كذبوه وتعبوه وشوفوا الروح إيه، وكانوا يحطوا قدامه القاذورات وعلى عدته، وكان يحطوا سلة الجزور على ظهره، وكان بيذوه واصحابه ويجروهم على الرمضاء ويعذبوهم، وبعدين خلوه يسيب مكة بعد 13 سنة من الدعوة وروح المدينة وأصحابه يهاجروا إلى الحبشة وبعدين يحاربوا غزوات متواصلة عشان يعني عدد من الغزوات المتتالية التي لم يستمع فيها قط. وبعد كده فاطمة بنت الوهاب قال لها لا لا كرب على أبيك بعد اليوم، لقد قال وحيرني جبريل أتريد أن تخلد في الدنيا أم جوار الرفيق الأعلى، فاخترت جوار الرفيق الأعلى. يا فاطمة الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. ثم همس في أذن فاطمة كلمة فبكت، ثم همس في أذنها كلمة فابتسمت. لما سئلت بعد كده قال لها ملك الموت هينزل دلوقتي عشان يحفظ روحي، بكت فقال لها انت اول واحد احدى من اهلي هيلحق بيا. سبحان الله فابتسمت، وبعد 6 أشهر كانت فاطمة مع ابيها في رضوان جنات عدن. اللهم اوصلنا بهم وابشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. طبعا لما صارت روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت رن في البيت والمدينة كلها، انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، بدأ الصحابة يتجمعوا. سبحان الله وعمر بن الخطاب لم يتمالك، لا لقد ذهب ليلقى ربه كما لقي موسى ربه وسوف يعود، ومن قال ان محمدا قد مات لأفصلن عنقه عن جسده. مفيش كلام من ده. عثمان بن عفان قال لك كان بيت تايب يؤخذ من يده فيجر، اللي ياخذ بيمين ياخذه ياخذ شمال، حصل له ذلول ذلول علمنا ان الولد قعد على الارض فما استطاع ان يقف. ما تمالك من الصحابة الا ابو بكر. شوف مدى الحب اللي كان عند ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تمالك. يبقى رسول الايمان اللي عند ابو بكر قد ايه؟ صح. واقف على الثاني درجة، ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر يقول ايه؟ وكاني اسمع هذه الايه لاول مره. خبر ابيض، انت يا عمر اللي حفظ القران؟ لا، كان اول مره اسمعها. ها سبحان الله. اجلس يا عمر. اقعد. حتى ابو بكر الصحابي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف وجهه الشريف وقبل جبينه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وانقطع لموتك ما لم ينقطع باحد من الرسل من قبلك. يعني لما مت انت، الرسول كان يموت من دول، كان جبريل ينزل تاني الارض. فجبريل اخر مره دخل على سيدنا الحبيب يقول له ربنا مش هيسوعك في امتك، وبكى جبريل بتعيط يا جبريل، قال هذه اخر مره انزل الى الارض على من انزل بعدك يا رسول الله. وانزل ايه؟ انزل ايه تاني؟ خلاص انقطعت الصله بتاعت الوحي وبلغ الوحي وتمت الرساله واكتمل الكتاب واكمل الله الدين واتم النعمه وقبل الامر وخلاص الموضوع. سبحان الله العظيم، وانقطع لموتك ما لم ينقطع لاحد من النبيين من قبلك. وسيدنا علي بيقول انا ماشي مره بالليل، كان يوم الرسول التقت في الرفيق الاعلى، لقيت سيدنا عمر قاعد جنب القبر الشريف وبيبكي ويقول يا رسول الله يا رسول الله لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو جالست كفءا لك ما جالستنا، ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا، ولكن تواضعا منك جالستنا وواكلتنا وجلست معنا، والله ما احد اشرف على الله عز وجل منك يا رسول الله. شوف الحب بتاع الصحابه كان ازاي لا اله الا الله. ازاي سبحان الله هذه الدرجه العظيمه ايضا الرسول اللي كان للصحابه يسال السؤال السماء تجيب. طب بعد كده يسال السؤال لمن؟ مين يجاوب؟ سبحان الله. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. قم بقى ساعه الغسل، قال يا ترى نغسل الرسول ازاي؟ نخلعه ثيابه ولا نغسله فوق ثيابه؟ فاقسمت عائشه ان الجالسين في الحجره وهي بصه من جوه وجدت لحاهم على صدورهم، يعني كل واحد ايه جاتلهم سنه من النوم، وسمعوا صوتا ولم يروا المتكلم غسلوا الرسول من فوق ثيابه لا تخلعوا عن الرسول ثيابه. غسلوه وكان ريحته مسك صلى الله عليه وسلم غير ما يحطوه، لكن من السنه ان نعصر الميت فنضع له الطيب. وبعدين قالوا يا ترى نحطه في لحم ولا نحطه في شق، يعني شق قطع ومن الحلو. كان في المدينه جماعه بين واحد مختص باللحم واحد مختص بالشق، وانت عايز طبيعه التربه. فالصحابه سيدنا ابو بكر قال اللي هيوصل الاول هو اللي هيرسل الرسول بالطريقه اللي ايه. فجاء الراجل الايه اللي بيلحد يفتح حته في الارض وحاطينه وراكبين تراب وخلاص. فمن السنه انك بعد ما تكفل تحته على جسد الميت فوق الكفن. احنا بنفك الايه الاربطه اللي انت حضرتك بتشوفها دي في الفوق وفي الوسط وفي الاخر، بنفك الايه الاربطه دي ونوسع بعد ما كان بتبقى زي ما اتبصرت الثوب بيبقى ماسك على الجسم بتاع الميت سبحانه وتعالى الجثه. بنوسع الايه الايه لان بعد ايام بتنتسخ يا سبحان الله. يعني الانسان لو يفكر في حاله وفي مآله وفيما يصل اليه لا يتكبر ولا يظلم ولا يستري ولا يفسق ولا يذنب. نسأل الله سبحانه ان يجعلنا واياكم من اهل العلميين وان يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فانت تحفي على الميت ثلاث مرات تراب، تقول في اول مرة منها خلقناه، تروح لنا ايه حفنة عليه، وبعدين وفيها نعيدكم حفنة الثانية، وبعدين ومنها نخرجكم تارة اخرى المرة الثالثة. بعد ما ربع سيدنا انس دخل يطمئن على السيدة فاطمة، فالسيدة فاطمة لاقت انس يعني شيء من من من من من, من الالم والاسى. اهانت عليكم انفسكم ان تحثوا التراب على وجه رسول الله يا انس؟ معقولة يا انس تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ قال هكذا امرنا يا ام الحسنين. هو الامر، هو اللي علمنا السنة، هو اللي عرفنا كده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. جزاه الله عنا خير جزاء وخير ما جاز نبي عن امته. اللهم اسقنا بيده الشريفه شربه من حوض الكوثر لا رضا بعدها ابدا. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم اسكننا معه في الفردوس الاعلى يا رب العالمين، انك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. ايها الاخ المسلم الكريم، المريض يمرض يا شاء اللهم رب هذه الدعوه الكلمه السؤال القائمه لمحمد صلى الله عليه وسلم واعط مقام محمد الذي وعدته منك لا تكن على نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانسان منا عندما يمرض يجب ان لا يحزن وان لا يضيق ذرعا، وان اذا حشرجت في الصدر فلا يجب ان يفزع الانسان، لان المسلم طالما يحسن الظن بالله، يعني من احسن ظنه بالله عز وجل لقي الله عز وجل وهو عليه راضي. اللهم اجعلنا حسن الظن بك يا رب العالمين. لان الانسان اللي بيظن ظن حسن بالله عز وجل يبقى ساعة يعني في الدنيا ساعة صحتك كويسة تقدم الخوف على الرجاء. يعني انت في الدنيا تقدم الخوف على الرجاء، لما تقترب وتشعر ان الموت على الابواب يبقى تقدم الايه الرجاء على الخوف. يعني ازاي؟ يعني انت في الدنيا تقدم الخوف على الرجاء تبقى خايف اكتر، لما تشعر انها قربت او السن كبرت او المرض اشتد، او يعني كمؤمن كل ما الانسان يزداد ايمانه كل ما حط ذهنه انه ايه على وشك يرحل سبحان الله، فيبقى اذا هنا بقى الرجاء يزداد عن الخوف. ليه؟ عشان تلقى الله وانت حسن الظن بالله. طيب قلنا ان الرقية الشرعية لا تيجي بحجاب ولا بخرزة ولا بحاجه تتعلق ولا مصحف تحت المخده ولا الكلام ده كله، وانما الرقيه الشرعيه زي ما قلنا تضع سبابتك على فمك ثم تضعها على الارض ووضعها على الجزء المريض في جسد المريض وتقول بسم الله تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا، او تقول اللهم رب الناس. اللهم رب الناس. اذهب الباس. الباس يعني. اذهب الباس. اشف انت الشافي. لا شفاء الا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما. او اللهم كما رحمتك في السماء. انزل رحمتك على الارض. انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. او بسم الله 3 مرات. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. او تحط ايدك انت على الجزء اللي تعبك تقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وهو حاذر. اللي مش حافظه كله تحط ايده على الجسد او الجزء المريض ويقرأ فاتحة الكتاب بنية الشفاء يشفى باذن الله رب العالمين. بعد او مع او مع ادوية الاطباء. مع دواء الطبيب. عبد الله يقول لك الله عملنا لك مع دواء الطبيب. لان دواء الطبيب قد يضع الله فيه سر الشفاء وقد يكتب منه سر الشفاء. طبيبان كما قال الشافعي رضي الله عنه جاءوا لي بطبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء. طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. سبحان الله. يعني ده بس بيكتب الايه الشفاء والدواء وربنا الله عز وجل. لان سيدنا ابو بكر وهو بيموت قال افلا نطلب لك الطبيب يا ابا بكر؟ لقد طلبت وجاءني. قال يا خبر ربك وماذا قال؟ قال لي اني فعال لما اريد. شوف شوف الثقه بقى. شوف ابو بكر قال انا فعال الدكتور خلاص الطبيب جه قال انا اني فعال لما اريد خلاص. يبقى المساله سبحان الله العظيم صله بالله عز وجل سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نتحدث عن الوصيه. يعني الوصيه واحد الله لا اله الا الله. لا يبيتن احدكم الا وصيته مكتوبه عند راسه. يعني ايه؟ يعني ما فيش حد مسلم يؤمن بالله لا يقدر دروس علم يكون مش مكتوب عنده الوصيه لغايه دلوقتي. وانا واثق بفضل الله ان كل المريدين بتوعي من سنوات طويله مجهزين الوصيه. بس في ناس كتب الوصيه ومخبيها. لا انا عايزك تكتب الوصيه وتعرف المقربين مكانها. يعني مساله الا وصيته مكتوبه عند راسه يعني تبقى يعني معروفه محصوصه ومكتوبه وجاهزه. يعني ايه الوصيه؟ اكتب ما ياتي في الوصيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اوصى به فلان ابن فلان. اللي هو مين؟ اللي هو انت يعني حضرتك او انا او فلان او فلان كلنا. هذا ما اوصى به فلان ابن فلان. اوصى لما واحد انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان الساعه حق وان الله يبعث من في القبور. ووصي من قرأ هذه الوصية بأن يتقي الله عز وجل ولا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور. ووصي أن إذا مت فليفعل ورثتي ما يأتي. تغمض عيني. أول مرة تطلع لازم نغمض بيسموه نسب العينين. نغمض ايه؟ لان لو ما غمضناش عينينا ما تقدر تفتحها. اول ما الروح تغادر البدن والطبيب يقول خلاص النبض انتهى القلب توقف روح مغمضين عينيه. ويشد لحيه الميت دقنه بمنديل او بفوطه او بحاجه يشدها ويربط من فوق. ليه؟ لان احتمال الفك بقى سايب فمش معقول هيسيب ايه؟ بقه مفتوح. وإننا نضم الأسنان أو التكين على بعض ونربط من تحت الدقن كده من هنا تحت اهو نحطين نربط جامد مش جامد قوي يعني. وبعدين نغطيه بشيء غير الغطا اللي كان الغطا دي بس نقلعه الهدوم اللي مات فيها. يعني اول ما الناس يموت نقلعوا الهدوم. المصيبه في الناس ان اول ما يموت لان احنا للاسف لا عارفين يعني ايه الموت ولا دارسين الموت ولا بنحضر دروس علم ولا عارفين ايه القواعد رحت لين ما اتقفل عليه الباب وخارجين بقى اللي بيروح الصوار واللي بتاع التربه واللي يكتب النعي في الجرنال وكل ما الميت بيطلع. عايزين نهتم بالميت العدل لان دي امانه الى ان نعيدها الى صاحبها. ما توحدوش لا اله الا الله. يبقى المسلم اول ما يموت اللي حواليه على طول غمضوا عليه ربطوا لحيته وبعدين نقلعوا الهدوم بتاعته ونغطيه. ما تفرقش بقى تنور النور تطفي النور ده ما تفرقش معانا ما لناش دعوه. انت حر مات بالليل عايز تولع النور عايز تطفي النور ما. دي مساله لا دخل لنا بها لا وردت فيها نص بتحليل ولا بتحريم. طيب لا يدخل علي كده لا يدخل علي بعد موتي حافظ ولا يقبلني بعد موتي من لا يحل له تقبيلي في حياتي. يعني بنت عمتي وبنت خالتي ما كانش يغوز لهم انهم يقبلوني وانا عايش يبقى من باب اولى ما يقبلونيش وانا ميت. حتى ان بعض اهل العلم وده راي الامام ابي حنيفه وانا اميل قلبيا الى هذا الراي مش عشان انا يعني ما كان الاصل درست وانا صغير في المذهب ابي حنيفه لكن المذهب الجزئيه دي بقترح لها عند ابو حنيفه ان حتى مراته ما تدخلش. ليه؟ لان عقد الزوجيه قد انتهى بالموت. عقد الزوجيه وده مساله تقدم الفطره. فهي بعد ما تخرجوا هتلاقوا وبالذات الاخوات انتوا بفضل الله لا بتكلموا ولا بتعارضوا ولا بتتفلسفوا عليا. انا ما بتفلسفش عليا الا الاخوات. وربنا يهدينا جميعا. وانا مبسوط انهم بيتفلسفوا عليا. لما يتفلسفوا عليا في الدين احسن من يتفلسفوا عليا في حاجه ثانيه. المهم في اراء ان السيد عائشه بتقول لو استدبرنا من امرنا لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل الرسول الا زوجاته. ده راي السيده عائشه. لكن ابو حنيفه رايه اقوى لانه استدل بدليل اقوى من ايه؟ من دليل السيده عائشه فان عقد الزوجيه قد انتهى. اثار زوجا لها ولا الزوج مات؟ الزوج مات يبقى مش زوج يبقى ما ينفعش تدخل عنده. لا يصح لا يصح ان تدخل زوجته عند زوجها. ده بالتالي ما تقبلوش ده بالتالي ما تغسلوش ولا تحضر غسله. طيب يبقى قال لا يدخل علي حائط ولا جرب ولا اسمع رنة في البيت. رنة اللي هو الايه؟ الصويط او الايه؟ العويل او اللي بيعددوا دول المعدده والكلام الفاضي ده كله وانا بريء من ذلك. عشان تبقى انت ايه؟ تستليم. انت خلصت ضميرك. خلصت انا بريء من اللي يصوت ولا الزعق ولا تعمل اي حاجه سبحان الله. الا يدخل النساء الى البيت. مش بس الرجال عين احنا عايزين ندخل نجهز الميت ناخده ونوصله ماليش مكان. الستات قاعدين واللي لابسه اسود واللي لابسه قصير واللي مش عارف ايه. لا ما تعرفش بيتكلموا منين يا اخويا مسألة صعبة. لا ما في داعي دلوقتي. هتقولوا تعملوا ايه؟ استنوا لما نودي الامانة وانتوا بقى روحوا عاشوا الست صاحبتكم او قريبتكم. لكن على طول يتجمعوا. وفجأة ما شاء الله دي بالذات يمكن تلاقي المصريين اكتر. هوب الكلام اتشال والفرصه فطه عباره والشباب اتحط وشرع ضباط الزياره منين يا اخويا بتقول الكلام. المهم انا مش عايز ايه يعني نخلي الموضوع لسه للتاريخ ده الامر يعني اصعب مما تتخيل. لان هو اللي مات لو الواحد يحط في ذهنه طب ممكن اكون انا صح ولا لا؟ الملك الموت اللي خد خاله ولا خد ابوه ولا خد جدي ولا خد ابني ولا خد ابن بنتي ولا خد قريبي ولا خد صاحبي مش هيجي لي برضه؟ طار الامر عن قصص درجه القضيه بعد اقتربت. هي سبحان الله العبد ما بينه وبين الجنه والنار الا كما بينه وبين شراك نعله. يعني وقت معذره يوم صلاه الحجاج بتاعه الرب تطلق روح تطلق لحظه ولا أبونا إلا كراحلة كرمح بالبصر أو غير أو أقرب أقرب يا أنت أقرب لك أقرب لك البصر سبحان الله. فالمسلم مننا سبحان الله يعني مستعد للقاء لا يدخل علي لا تدخل علي حائط ولا جنب ولا يقبلني بعد موتي من كان يحرم عليه تقبيلي في حياتي. وانا بريء من الآتي اللي بتصور، بريء من ذبح شيء امام النعش. لا عقرب الاسلام اللي بيذبحه قدام الايه الجنازة وهي طالعة، هذا حرام. لا عقرب الاسلام، الكلام ده كان في الجاهلية، مرات الاسلام ما فيهوش ايه الكلام ده، ما فيش. ثم بعد ذلك من جلس عندي يجب ان يذكر الله وان يدعو في الخير، فان الملائكة تؤمن على الدعاء او على البكاء. يعني ايه؟ يعني اللي قاعدين عند الميت اللهم ارحمه، الملائكة تؤمن امين، اللهم اغفر له امين، اللهم تتكلم عند السؤال الله امين، اجعل كتابه في يدين امين، عاقبه في الغابرين امين، لا تحرمنا اجره، لا تبتلنا بعد، اغفر اللهم لنا وله، الملائكة بتؤمن. الستات بقى يا هذه المصيبة ترد الملائكة، مصيبة دائمة ان شاء الله، يا هذه الحزن دخل بيت حزن دائم ان شاء الله، يا خراب البيت خراب دائم ان شاء الله، الملائكة بتؤمن على هذا، كانت انا ما بحكاكش دي حقيقة. الملائكة بتؤمن على الدعاء او تؤمن على ما يقال، لا لان البيت في الوقت ده مليء بالملائكة. البيت في اللحظة دي ازاي؟ مليء، لان ملك الموت مش جاي لوحده، ملك الموت مش جاي لوحده، ده معاه فرقة ايه؟ احد فرقتين. هو لانا ماشي بفرقة دي جديد. ان كان اللي بيموت ده صالح معاه ملائكة من الجنة جايين ياخدوا الامانة. ان كان صالح معاه ملائكة من زمانة جهنم. وقالوا اللي ربنا سلمنا وياهم. سبحان الله. بل ان كان صالح ملك الموت يروح نزع الروح تطبع من الرجلين للركبتين للوسط للصدر للحلق، ها خلاص، حتى اذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي يرقى بهذه الروح؟ ملائكة الرحمة ان كان من اهل النعيم، ام ملائكة العذاب ان كان من اهل الجحيم؟ من راق؟ مين اللي يرفع يرقى الروح دي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين؟ ملائكة الرحمة. اللهم اجعلنا من الذين تقبض ارواحهم ملائكة الرحمة يا رب العالمين. يا رب امين يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحان الله. يبقى معاهم ايه؟ معاهم حنوط واكثر من الجنة بيصطدم الروح وبتطمح سهلة ميسورة زي النقطة ما ينزل من ايه؟ من الحنفية، زي ما الحبيب قال كالقطرة من الماء تنزل من فم القربة. يا حبيبي يا رسول الله بينزل كده حاجة سهلة ميسورة. التاني والعياذ بالله عاملة زي والعياذ بالله حتة الشوك اللي لازقة في المكسر اللي بالسكان المدلول تشد تطلع بالوبرة تطلع بالعروق تطلع بالرأس. سبحان الله. ونحن حول الميت لا ندري شيئا ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون وتوحدون لا اله الا الله. يبقى اذا المسلم في هذه اللحظات لا يقول الا خيرا. وبعدين على اهلي اذا ذهبوا لمراعاة يوسف التراب ان يوجهوني الى القبلة وان يغسلني فلان وفلان. يحدد انا عايز فلان وفلان لو كانوا موجودين او على قيد الحياة او قريبين من البلد اللي ممكن الاتصال ونجيبهم احضروا الغسل. ولا يكثر الحاضرون على الغسل الا من كانت له ضرورة. كل ما هابوا لابوا يكون عند الميت لان للميت عورات مش اي حد يخش. وبعدين من غسلني اذا جاء عند عورتي فليلبس خرقة لكي لا يلمس عورتي. تكتب الكلام ده، الكلام ده انا بقوله لك عشان تكتبه في ورقة ان شاء الله. وعشان ما تزعلش احنا عندنا وصية ان شاء الله كنا وزعناها على اخواننا في قبل كده، هنديها بعض الاخوة يطبعوا منها نسخ وايه للدين الجاي ان شاء الله نبقى ايه او يعني في خلال حلقات الدورة الاخيرة عشان ان شاء الله ما يبقاش برضو وعد يبقى ايه توزع عليكم باذن الله. بس ارجو ان كل واحد يبقى ياخد واحدة وانا وعمتي وخدت بالبلد وابن اخويا حتى اتطلع في الوصية بتاعت المية بتحصل. طبعا قبل كده كم الف نسخة كل واحد يجي مش ياخد واحدة ويروح يطبع منها لله حتى كل اللي طالع بخمسة ساعات كانت ساعتها بثلاث ساعات ولا بقرشين ساعة سبحان الله يطبع 100 200 لله ويوزعهم. لا هو عايز ياخد من المنبع. يا ابني ما انت بتاخد واحده واطبع منها صور منها، احنا ما قلناكش اكتب واتعب صور منها شويه. كفنتموني فلينزل معي في القبر فلان او فلان احد. مش كله على عايز يخش. ولتوجهوني الى قبله ولترفعوا تحت راسي على جنبي الايمن ولتحثوا على جسد التراب ثلاثا تقولون في اولاها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ثم بعد ذلك يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو الله لي الحاضرون بالاستغفار وبالتبديل عند السؤال. ثم لتمكثوا عند قبري ساعة قدر غسل الجسور وتوزيع الاحمال. ساعة. وقعدوا استغفروا للميت ليا للميت سبحان الله يقول كده واحنا كلنا نقول كده حتى استأنس بكم حتى استطيع ان اراجع ملائكة ربي. بس عايز ابقى انا ايه بوصف وانت توصي برضه وكلنا الوصف سبحان الله. ثم مالي يقسم كما امر الله عز وجل تقسيم الشرعي واوصيت من مالي في حدود تلك طبعا ما انكفرش عن كده للمجال الفلانية او لفلان يطلعه لله او علان او بس بحيث اللي ياخذ الوصية ما يكونش وارد. لا وصيته لوارد. اللي يورد ما يخش ايه من الوصية سبحان الله. ثم بعد ذلك بعد الكلام عن المال ما كان عنده مكتبة علمية واوصيته بكتبي الجهة الفلانية عشان تبقى صدقة جارية ووصي من خلفي بتقوى الله عز وجل وأن لا تغرهم الحياة الدنيا وأن يكثروا الترحم علي وأدعو الله لهم بالتثبيت وبالتوفيق وبالهداية. فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. صدق الله العظيم. فلان وتروح ماضي وتروح مشاهد اثنين من حبايبك أو من إخوانك الصالحين أو من العلماء أو أهل العلم والتقوى يشهدوا على الوصية وتشيلها عندك يبقى أنت ريحت اللي وراك وعرفت اللي وراك القوانين. وإذا عملوا حاجة غلط يبقى تراقب اثنين تراقب العمل وأنت بريء يوم القيامة من كل سوء إن شاء الله. اللهم برئنا من الذنوب والخطايا والعيوب يا أكرم الأكرمين. باقي دقائق معدودة بعد موضوع الوصية هنتكلم على أول لحظات في دخول القبر. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه عشان احنا الناس بتفكر في بعضها فمش حد يجيب سيرة الموت. وأحيانا كثير من الناس للأسف الشديد لما تيجي تكلمه عن الموت يقول لك هو مش إلا الموضوع ده أو ما عندناش إلا الموضوع ده وهو الموضوع ده بقى اللي بقى لنا وإحنا ما فيش حاجة تشرح الصدور إلا الموضوع ده. فهنفضل نتكلم فيه إن شاء الله بس ربنا يميتنا وإياكم على الإسلام وعلى كلمة لا إله إلا الله. تعال إلى القبر. أنت كمسلم يجب أن تعلم ما قاله عثمان رضي الله عنه. القبر أول منزل من منازل الآخرة. أول منزل من منازل الآخرة. فإن كان يسيرا فما بعده أيضا. وإن كان شديدا فما بعده أشد. اللهم اجعله يسيرا يا رب. يعني القبر الاول خطوة من خطوات الايه الاخرة. لان دخلت في عالم بقى عالم الغيب. وكان عمرو بن العاص الله يرضى عليه سيدنا عمرو فتح مصر كان يقول لو عاد لنا ميت ليقص لنا ما حدث. لو ميت يرجع يضحك لنا. لو جه اللحظة اللي بينازح فيها الروح. اتلموا عليه الصحابة. ايه يا عمرو؟ قال ايه؟ قال انت كنت تتمنى حد يرجع يقول لنا اللي بيحصل. انت دلوقتي بيحصل لك ايه؟ ما تصلي عليه. ان عمرو قال ايه؟ قال والله كانما السماء انطبقت على الارض وكان روحي محشوره بينهما وكانني اتنفس من الثقب ابره وكأنني عصفور فوق مقلاة زيت يغلي على نيران ساخنة لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. ده عمرو بن العاص فتح مصر. الرسول انتقل الرسول الاعلى وهو راضي عنه. فإذا رسولك في المدارس غير كده الموضوع الثاني. لكن لكن خلينا ندرسك انا بقى، خلينا نوضح لك اللي ايه الكلام اللي قالوه في المدرسه. ها فهمونا ان عمرو بن عبد لئيم وده صحابي، صحابي اللي بيتكلم عن واحد فنان كلمه الناس تهيب فيك، لكن بيتكلم عن الصحابه الا ان تتكلم بادب، لازم في ادب في الحديث عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين المسلم اول ما بينزل القبر، انت من ساعه روحك طلعت وطرحت البدن خلاص خرج، والبدن بقى في حته والروح في حته، انت حي تماما ولكنك لا تتكلم. بدليل فان عمرو قال لما اموت ما تدخلوش علي حد ولا واحده من قرايبي المحارم، يعني لابس او لابسه تبقى احمر. قالوا ليه يا عمرو؟ قال احسن الروح تفكر بيه نار جهنم فتفزع. يا يبقى الروح يا اخوانا بتاعه الميت ساعته هو لسه في البيت عامل بالضبط بالتشبيه اللي عامل عمليه القرنيه في العين، اي حركه خطر، اي حركه خطر، زي اللي عامل عمليه اي كحه حط عين ايده على الكحه، ربنا يشفي كل مريض حط ايده على عمليه الكحه بقلم سبحان الله، يبقى اذا ايه الميت نفسه قبل حسيت اي صوت لدرجه عبد الله بن عمر مش في الجنابه فسمع رجلا يقول استغفروا لاخيكم اسكت لا غفر الله لك. ها ليه؟ لان الجنازه تشيح في صوت، مفيش جنازه تشيح في صوت، الجنازه تشيح في صوت. لكن الحانوتي عشان يحمل المساله وعشان يحلل القرشين وعشان كل شويه يعني يقول الكلام ده كده، هذا ليس من الاسلام في شيء. الجماعه اللي بيقعدوا على التربه وانتوا بتتمروا كل واحد يسلم الثاني هنا ريسين والواقع، اولا هو مش قران، لو انت سجلت له عتاقا على ودك ده مش قران سبحان الله، هذا يجب ان تمنعه ان استطاع، ان استطاع رشد عنه لم يرد هذا فيش كلام ده. خلاص لو انت كاتب الكلام ده كله في الوصيه بتطلع نفسك من الازمه. الميت اول ما بينزل القبر وبيقفل عليه يرى ويسمع ويشعر ولكنه لا يتكلم، بس يحيا حياة من نوع اخر، انتقل من نوع من حياة الى نوع من حياة ثانية. وبعدين اهل العلم بيقولوا لنا كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانه ليسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه، ودي اصعب لحظة عليك بساعة الفرد، يعني ساعة ما اهلك سايبينك وانت سامع خط الاحذية بتاعتهم على الارض وهم سايبينك، دي اوحش اللحظات واصعب اللحظات واقصى اللحظات. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة يا رب العالمين. اول ما بيسموها اهله دي لحظة صعبة جدا، عايزة ايمان قوي. ربهم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. العبد في هذه اللحظات عايز قوة ايمان، اول ما بيسموه ويقدروا يكشفوا ويمشوا او القبر ويمشوا ويروحوا كل واحد يهتم بقى النيران والصوان والمقرئ والقهوة والسجاير ومش عارف ايه والنعيم في الجرنان ويبلغوا مش عارف مين ويستعدوا للقاء الوزير والغفير والمدير، كل الكلام ده كله لا دخل للميت به. هو اول ما احنا بنسيبه او اول ما اهلنا هيسيبونا هيجي الملكين ويقعدونا، تعالى يا عبد الله من ربك، انت دلوقتي بتقول الله بسهوله لانك قاعد وسط اخوانك وبالنور ومروح بيتك بعد كده وقاعد وعارف ان عمر اللي قاعد بيكلمك وانت بتسمعه ده كلام، احنا في حاله من الانس، هناك بقى حاله من الرعب، حاله من الذرق. انت عارف انه توصفهم لنا يا رسول الله شكلهم ايه؟ قال يخرج من فيهما نار ومن منخريهما نار ومن عينيهما نار ومن اذنيهما نار. الملكين بيضخوا نار من كل فتحه. سيدنا عمر خاف قال واعرف ساعتها اني عمر، ساعتها يجي لي عقل ان انا عارف ان انا عصر. يعني اعتابت. قال له تعرف يا عمر. قال له اذا والله لا ابالي. خلاص بقى. مدام انا عارف ان انا عمر ابن الخطاب هجاوب. تعال انت بقى غلبان. طب انت مش عمر ابن الخطاب. ها? انت عمر ابن عبد الكافي ولا عمر ابن محمود. عمر اللي على قد حاله. يعمل ايه? ها? اذا كان هو بقى له رصيد لسان حاله يجيب. اذا كان له رصيد اللسان بتاع الحال يجيب سبحان الله. يقول ايه? من ربك? رب الله. لا اله الا هو. من نبيك? محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك? الاسلام. كتابك القرآن. يقول له نم هانئا عبد الله. ويوسع له في قبره مد البصر. شو انت عليك تجيب لغاية ها? قال ويفتح له باب ليرى مقعده من الجنة فيقول يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. السنة والعيام وما يحصل له زور ورعب. قال له من ربك? قال له انت. لا. ضربه بالمرتب بينزل يغص بالعرض يطلع البتان يطلع تعالى. قال ربك. يعرف ان اللي جاب الاولاد ايه? غلط. يقول لا ادري. ما دينك? لا ادري. كتابك? لا ادري. الرجل الذي ارسل فيكم? لا. يقول له على الشك ايش? وعلى الشك مت. وعلى الشك لقيت الله. فليس لك اليوم يومنا حميم. فينطبق القبر عليه وينضم حتى تكاد ان تختلف اضلاعه. ويفرش له حيات وعقارب. ويفتح له باب يرى مقعده من النار فيقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة. اللهم يا خير اعمالنا خواتمها. وخير ايامنا يوم ان نلقاه. يا خير اعمالنا خواتمها. وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم اجعل الموتى راحة لنا من كل شر. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. توكلنا على الاسلام. اللهم توفنا على الاسلام. اللهم توفنا على الاسلام. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية. ولحظة الموت روحا وريحة. وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم انا نسألك ايمانا صادقا. وعلما نافعا. نعوذ بك من علم لا ينفع. ومن عين لا تدمع. ومن قلب لا يخشى. ومن دعاء لا يسمع. ومن نفس لا تقنع. ومن بطن لا تشبع. نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. احينا على قول لا اله الا الله. وامتنا على قول لا اله الا الله. وابعثنا من قبور امنين مطمئنين تحت عرش لا اله الا الله. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد فضل العشاء ان شاء الله هنجيب في الاسئله بتاعه الاسبوع الماضي وكل اسبوع نجاوب الاسئله بتاع الاسبوع اللي بعده لان لن اجيب اي سؤال شفوي بعد الصلاه ابدا تماما. لان اكتشفت ان ثلاثه اربعه بيسالوني بنفس الوقت كل واحد بياخد الاجابه بتاعت الثاني وكده انت تزورها في داهيه. لا انا بقى اخرتي اظن بها عن اقرب الاقارب. فان شاء الله بعد الصلاه اجاوب اسبوع ثلاث اسبوع الماضي ان شاء الله وكل اسبوع نجاوب الاسبوع الذي قبله. اللهم وفقنا ويقم لما تحبوا وترضوا. قوموا لصلاه العشاء يرحمكم الله واقم الصلاه. واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد اخ كريم بيسال عن صلاه صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة السنن. صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة دي الحاجة دي ولا دي تجوز بنتك للراجل ده ولا الراجل ده تاخد الشقة دي ولا الشقة دي. تحتار بين امرين. هذه الحيرة تقتضي ان تصلي ركعتين. ركعتين. قبل ما تنام. ركعة تقرأ فيها الفاتحة والكبر. وركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة الاخلاص. وتقرأ باب الدعاء تدعو بالدعاء اللي هو اللهم اني استخيرك بعلمك واستقبلك بقدرتك اللي مش عاقل يقول اللهم اختر لي الخير يا رب يا رب اختر لي الخير ويكون هذا اخر كلامك مش شرط انا يعني يا اخوانا مفيش علاقه بين الاستخاره والرؤيه وقال لك انا عملت استخاره بس ما شفتش حاجه قدرت اشوف مش شرط ان ترى رؤيه ولكن يا شاهد صدرك للموضوع اول غلط فين عملت الاستخاره وكررتها ولا وصلت للانشراح ولا عدم الانشراح هنا تحكم عقلك صلاه الحاجه نفس صلاه الاستخاره انت محتاجش من الله ثم صلاتك عدين بأي صور وتدعو الله بإلحاح ان شاء الله يستجيب لك السنن قلنا في دروس الصلاه قبل رمضان ان السنن 12 ركعه في اليوم ركعتي الفجر اربعه قبل الظهر واثنين بعده اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء والكلام ده بنقوله 700,000 مره لكن ده بعده بالاعاده افاده ان شاء الله اخر يقول انا اعرف مدير مجمع فلو شاف لي واقف في الصف يقدمني ولو في حاجه جت يحجزها حرام ولا حلال حرام واحد يقول سكنت في عماره دفعت خلو رجلي يباح لي ان انا اشتكي طالما انت ارتبطت من الاول ودفعت والخلو حرام بالنسبه للاخر يبقى مادام انت ارتبطت لا داعي لان تهتك اثار الرجل وما تدفعش من الاول مش تعملها شرك خداع له لان الحديث يقول ولا تخن من خانك هو خانك وخد الفلوس انت لا تروحش تشتكي الفلسفه بقى تكتب اصل انا مش داعي اصل انا مش عارف عايز تدفع ما تشتكيش الراجل عايز تدفع ما تشتكيش انت حر والراجل اللي اخذ منك الخلو ياكل في بطنه نارا يوم القيامه واحد يسأل ليه المصحف بترتب الترتيب ده مش تبع نزول القرآن هذا أمر من الله عز وجل واحد بيقول واحد بيؤمن مع أن فيه ناس وراء بيصلوا أعلم منه لا يجب أن نقدم الأعلم أخ بيقول تحت بيتنا في جامع كل وقت يتغلطك القرآن على الميكروفون غلط والله صح غلط مش غلط قراءة القرآن غلط ان احنا نستخدم المساجد لابعاد الجيران واللي بيذاكروا وخلصوا احنا ليه ان يقول دول على الجيران لان كل البيوت عندها امتحانات الولاد ربنا ياخذ يدهم كلهم ان شاء الله. الست بتسال يجوز ان تقرا القران وردت عريانا يجوز ولكن يفضل ان تختمر. الحامل تروح لطبيب ولا طبيبه؟ لا تروح لطبيبه طالما تثق في علمها. وقليل ما يظن مراته حامل مش قادره تصلي وهي واقفه صلي وهي قاعده الحمد لله